بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 52 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، ووقفنا على باب الجوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لما ذكر في الباب الذي قبله الزهد في الدنيا والتقلل منها، وما جاء في فضل الفقر والفقراء، ذكر في هذا الباب الذي يليه ما جاء في فضل الجوع والتخشع والتقلل والتخشن وترك الشهوات. جماع التقلل من الدنيا هو بالتعفف والتقلل من الشهوات. وعندهم قاعدة أن ترك الشهوات المباحة تقربا إلى الله جل وعلا جائز، بشرط أن تكون ذريعة إلى الشهوات المكروهة والمحرمة. ولهذا كانوا يصونون أنفسهم ويحرزونها بالتقلل من الأمور المباحة لئلا تفضي بهم إلى الأمور المكروهة المفضية إلى الأمور المحرمة. لا أنهم يحرمون المباحات كما قد يرد عند قليل العلم، فإنما يتقللون من المباحات لئلا تفضي بهم إلى المكروهات، كما أن المكروه ذريعة للمحرم، كذلك الإغراق في المباح ذريعة إلى الوصول للمكروه والمحرم. الله جل وعلا قال في آية سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف، أي من بعد هؤلاء الأنبياء المذكورون في سيرهم وأخبارهم، اتبعوا الشهوات. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، يعني أضاعوا العبادة، واتبعوا الشهوات، ما تشتهيه أنفسهم مما لا يرضاه الله لهم ولم يشرعه لهم، واتبعوا شهواتهم فقادتهم إلى ترك الواجبات والتهاون في المأمورات وارتكاب المناهي والمحرمات. فسوف يلقون غيا، توعدهم الله عز وجل بهذا العذاب. فغي قيل اسم من أسماء جهنم، وقيل إنه واد من أوديتها السحيقة، كما في وادي ويل قيل اسم من أسماء جهنم وقيل واد من أوديتها، وأن هذا الوادي من شدة حره لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة. فالشهوات ذريعة الخذلان، وسبق في الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ولهذا الإغراق في المباحات ذريعة إلى الركون للدنيا والطمع فيها وعدم القناعة منها، يفضي هذا إلى الوقوع في المكروه إلى الوقوع في المحرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متقللا جدا من الدنيا، حتى في مأكله ومشربه وملبسه ومنزله كما يأتي. نعم. وقال تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. اللهم استعان. هذه الآيتان هذه من سورة القصص في شأن أغنى أهل الأرض ممن نعلمه قارون، وكان من قوم فرعون، خرج على قومه في يوم زينته، إما أنه يوم عيد في أعيادهم أو في يوم تزين هو فيه وحضر أبهاته، فقال الذين لا يرجون لقاء الله يرجون الحياة الدنيا هذا همهم، غبطوه على النعمة، غبطوه على ما هو فيه من الزينة والفخفخة والمآثر، يا ليت لنا مثل قارون، مثل ما أوتي قارون، لأن همهم في الدنيا، وهذا يتكرر. فإذا مررت بقصر منيف أو ببرج شاهق أو بمكان ظاهر عليه الرفاهية طمحت نفسك إلى ذلك تتمنى مثله، ثم ماذا؟ هذا من قصور النظر وضعف العلم وقلة العقل. فهذا الذي يرجون الحياة الدنيا هذه منيتهم، التكاثر فيها والتزايد والتفاخر. وقال الذين أوتوا العلم، أتاهم الله علما فنفعهم، وإلا من الناس من يؤتى علما لا ينفعه، نسأل الله عفوه ونسأل الله عافيته. قال الذين أوتوا العلم ويلكم، هذه كلمة تأنيب، يؤنبونهم، لا تطمحوا للدنيا، ثواب الله خير لكم، ما عند الله خير مما عند أهل الدنيا، فلا تعلق قلبك ولا أملك ولا طموحك في ما عند الناس في الدنيا، فإنه وبال عليهم ولا يأنسون فيه. ترى الفقراء يا أخواني أريح حالا وخاطرا من الأغنياء، ودليله أنتم كيف كنتم وكيف صرتم، أطبقتم على أن حياتكم الماضية خير وأهنأ من حياتكم الحاضرة، وما أراه إلا أن حياتكم اليوم أهنأ من حياتكم غدا. هذا إذا وفق العبد إلى شكر النعمة وإلى توظيفها في طاعة ربه. والله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تتبع نفسك في أهل الدنيا فيما أوتوا تظن أنهم هنيئون وأنهم في عيش رغيد وهم في همهم يرفلون، كلما زادت الدنيا اطرد معها همها وغثاها، وكلما نقصت الدنيا كلما كان هذا أوفق للعبد. وإن من عباد الله من لا يصلح له إلا الفقر، الغنى يطغيه، ومن عباد الله من لا يصلح له إلا الغنى، الفقر يقنطه ويائسه. وتقرؤون في سورة الأعلى: والآخرة خير وأبقى، خير من الدنيا، لا شيء الدنيا عند الآخرة لا شيء، كما مثلها النبي عليه الصلاة والسلام بمن بلى إصبعه باليم، هذا هو ما في الدنيا كلها من نعيم، مع أن نعيمها مشوب بغثاء بكدر بأذى، ويوجب ذلك أن تتقلل منها، ويوجب ذلك أن تتخشن وتعود نفسك على ذلك، فإذا جاءتك أسباب الخشونة لم تجزع منها ولم تيأس بذلك من رحمة ربك. نعم. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه الآية من آخر التكاثر مر التنويه عنها في سبب نزولها، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم طاويا ملتويا من الجوع وجد أبا هريرة وأبا بكر رضي الله عنهم أصفرت وجوههم وقد رأى ذلك فسألهم فكشفوا وقد ربطوا على بطونهم حجرا حجرا، فعزاهم وواساهم نبينا عليه الصلاة والسلام فكشف وقد ربط على بطنه حجرين من الجوع، ما هو من الشبع والغنى. ومرنا حديث عمر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم طاويا يلتوي من شدة الجوع، فقال انطلقوا بنا إلى فلان رجلا من الأنصار، وكانوا أهل يسار بالنسبة إلى نبينا وإلى المهاجرين رضي الله عنهم. فلما أقبلوا عليه استقبلتهم زوجته وأطاحت حصيرا لها قد اسود وبللته بالماء، فجلسوا عليه وقد سألوها عن زوجها، وقالت هو في طريقه إلينا، يعني في حزة مجيئه، فقدم فهلا ورحب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وقال قولته المشهورة التي ذهبت مثلا: من خيرا منا أضيافا هذا اليوم؟ فقام فقال له صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، لا تذبح الشاة الحلوب. فذبح لهم جديا وأكلوا منه، فقال صلى الله عليه وسلم: كنا فيما كنا فيه، والآن أصبنا ما أصبنا من هذا النعيم، ثم لتسألن عن النعيم، أي عن هذا الخير. ونعمة الله جل وعلا المتنوعة في صحتك، في بدنك، في أكلك وشربك، في مسكنك، في مركبك، في ملبسك وفي فراشك، هذه النعم وأعظمها نعمة الله عليك في أمنك ورغدك، وكذلك في دينك، وهي أعظم وأجل نعم الله عليك، اشكر الله عليها واحمده بها حتى تدوم وتؤدي شكرها، وإلا حسبت عليها. الله يرزق المؤمن والكافر، فالمؤمن شكار والكافر كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم في حق المؤمن، هذه في آية النحل. وفي آية الحجر: وإن تعدوا نعمة الله، في آية إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نعم، أظن أشغلك الجوال. نعم. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والآية في الباب كثيرة معلومة. هذه نذير لنا ألا نغتر بالدنيا وأن تكون هي همنا ومرادنا. انتبهوا، من أراد الدنيا جعل الله حظه فيها، والعاقبة والشيء أن الدنيا تشغله عن الآخرة، فهي والآخرة ضرتان، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، رواه أحمد ورواه الطبراني وغيرهما: الدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت هذه أغضبت هذه. يمكن الله لأهل الدنيا فيها ما يشاءون، ما يتمنون، لأنهم أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، ثم العاقبة أن في الآخرة لهم النار، لأنهم انشغلوا بالدنيا عن أداء حق الله وفرضه وعن طاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا، ما يمكن تجتمع الدنيا والآخرة. ولهذا شأن المؤمن أنه يعمل في الدنيا حرثا للآخرة، لا يأخذ في الدنيا نتيجة حرثه، إنما في الآخرة، فهي مزرعة لآخرته، هذا شأن المؤمن ومنهجه فيها. ولهذا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، وحياة طيبة أطيب منها في الآخرة. ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول والآيات في هذا كثيرة، اقتصر على هذه المواضع الأربعة تنبيها لهذا التبويب في التقلل من الدنيا والتزهد فيها والتخشف في شأنها وألا يركن إليها. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض، متفق عليه. وفي رواية ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها تذكر شأن زوجاته آله عليه الصلاة والسلام، وكذلك بنوه بناته التي كنا عنده، ما شبعوا منذ قدم النبي المدينة من خبز شعير يومين، اللفظ الثاني من خبز بر 3 أيام متوالية منذ قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وحنا نمل طفشنا كل يوم رز، كل يوم بر، كل يوم لحم، كل يوم دجاج، هذا كلامنا وكلام عيالنا وأهالينا، وزهدوا بما في بيوتهم فذهبت هممهم للمطاعم، تزبل على البيبان ولهم لصقة باشتراكات المطاعم، وآل بيت رسول الله ومعهم رسول الله لم يشبعوا من خبز شعير يومين، خبز الشعير اللي ما تأكلونه تطعمون بهائمكم، ولا من خبز بر 3 أيام متوالية. هذا من تقلل النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا، ولو شاء لجعله الله جل وعلا أغنى الناس في عرضها، ولكنه لم يلتفت لذلك، وإنما التفت إلى ما عند ربه، التفت إلى ثوابه ونواله، وتقلل وتزهد، وفضل الجوع على الشبع، والكفاف على الغنى، والقلة على الجده عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أن آل بيت النبي وهم زوجاته، وهذا أول من يدخل في آل الرجل زوجاته. وفي قول الله جل وعلا في سورة هود رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، والخطاب لمن؟ لسارة امرأة إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، رد على من أخرج زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من آله وحصروا آله فقط في آل علي وفاطمة، تحكما على أدلة الله، على أدلة الشرع، وتحريفا لكلام الله عن مواضعه. نعم. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فقلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا، متفق عليه. الله أكبر، الله أكبر. هذا حديث عروة وهو ابن الزبير يروي عن خالته عائشة أخت أمه أسمى لأبيها رضي الله عنهم. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها عن عيشتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيشة صويحباتها من أمهات المؤمنين إنا لنرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، أقلها شهرين وتحتمل 3، ولا يوقد في بيت رسول الله نار، ما عندهم ما يقضوا عليها النار، النار توقد إما على خبز أو على مرق، على هذا أو على هذا، والرسول ما في بيته لا هذا ولا هذا صلى الله عليه وسلم. وش ذا؟ ما هو بجوع؟ هذا هو الجوع، والذي بوب النووي هنا على فضله أنه شأن أكرم عباد الله وأخشاهم وأتقاهم لله. استغرب ذلك عروة، قال: ما يعيشكم يا خالة؟ وش طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. الماء لما كان لا لون له غلب عليه التمر الذي يميل لونه إلى السواد، ما هو بالسواد الخالص من كل وجه كما سبق، اللون الغامق يعني. غير أنه كان له جيران من الأنصار لهم منائح من غنم أو من إبل أو من بقر، فكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا، أي يطعمنا مما جاءه منيحة هدية. ولهذا دخل مرة عليه الصلاة والسلام بيته فاستغرب من رائحة طبخ لحم يطبخ، ومن افتقد هذا يجد ريحته حتى على بعد مسافة، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا لحم تصدق به على بريرة، ونحن نطبخه لأن بريرة لها علاقة بعائشة، حتى هي التي تكفلت بدفع قيمتها في مكاتبتها قومها من الأنصار. فقال: أروني. فشرب من المرق عليه الصلاة والسلام، فقال: هو صدقة على بريرة، وهو لنا هدية صلى الله عليه وسلم. إذن قوامهم على ثلاث: على ماء، وعلى تمر، وإن تيسر شيء من لبن يهدى إليه، وإلا ما يأكل الصدقة لا هو ولا آله عليه الصلاة والسلام، لأنها أوساخ الناس لا تصلح ولا تليق بمحمد ولا بآله. على هذا قام قوام عيشتهم، حتى لما جاءت المرأة ومعها ابنتاها تسألان تشحذان، لم يوجد في بيت عائشة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث فردات تمر، ثلاث حبات. هذا أكرم بيت يا أخواني، وأظن لو يصك الواحد على نفسه في بيته سنة كاملة ما يجوع من الخيرات التي عندهم في بيوتهم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وش يوجب هذا؟ يوجب الحذر من انفتاح الدنيا، وأن تنتبه لا تغفل، وأن تصحو لا تلهو، وأن تعتبر لا يعتبر بك. إذا كان هذا شأن أكرم عباد الله وأفضلهم عليه، وخير من وطئت قدماه الثرى، هذا شأنه في الفقر وفي الجوع وفي النقص صلى الله عليه وسلم. إذن كيف نغتر بهذه النعم التي ما يزيدنا تواليها إلا غفلة للأسف، وقلة بل نادر من وظفها في طاعة، وظفها في شكر ربه سبحانه وتعالى. ننتبه من هذا يا أخواني ونعتبر. ويورثنا هذا أن الجوع خير لنا من الغنى. الجوع خديدي مجوات ينزل الزود اللي فينا، يذهب عنا هذا الزهو والطمع والشفح، تحس بالمحاويج والفقراء، تدرك نعمة الله وتحس بفضله عليك. أما توالي النعم يورثك البطر والشره وعدم الشبع، ويورثك الغفلة، وهذا ما جاءت الشريعة بالتحذير والنذارة منه. نعم. وعن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. مصلية بفتح الميم أي مشوية. هذا حديث أبي سعيد المقبري يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر على قوم وبين أيديهم، أي عندهم، شاة مصلية تصلى على النار تشوى، فدعوه عزموه يطعم معهم فأبى وبكى أبو هريرة، تذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام، سدت نفسه لما قارن بين الحالين. مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يشبع من خبز الشعير، لم يشبع منه، ما هو خبز البر أو النخال، من خبز الشعير، وهو يرى الشاة المصلية. ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تقدم له كما يأتي شاة بعدلها أبدا. إن أنعم عليهم من ربي جل وعلا قطعات لحم، وكان يرسل بالهدي من المدينة إلى مكة في حج وفي عمرة، وهو غيره وفي غير حج وعمرة صلى الله عليه وسلم، ويضحي. أما شاة بعدلها مفاطيح كما هو عندنا اليوم، حتى يأتي المغرور فإذا لم يرى المفطح قدامه قال هذا ما أكرمني، ما قام بواجبي، ما قام بحقي. مو بذا سلم للأسف، مو بهذا سلم بعض الناس، ويزداد ويكثر، ما أدى حقي عليه، حط لي دجاج ولا قطعات لحم حاشي. من قال إن حقك هو ذبيحة لوحدك عوائد اعتدتها؟ لا، هذا من البطر الذي عاش فيه أناس ونشأ فيه غيرهم، هرم عليه الكبار ونشأ عليه الصغار، فظنوه أنه حق مستجلب لهم. فبكى رضي الله عنه ولم يأكل، انسدت نفسه لما قارن بين الحالين. وهذا يوجب يا أخواني الانتباه والحذر. وانظر إذا تخففت من اللحوم ثم ذقتها أو جست لها طعما وأورثك هذا، إن وفقت لها عند الله شكرا. أما كل يوم على هذا البطر وهذا التخمة، تغلظ قلبك وقسى. والصيام شرع لأن تجد في نفسك ما يحس به الفقر والمحاويج والجوع والهلكة، كما شرع عبادة لله سبحانه وتعالى بترك ما تشتهيه وتلتذ له من المباحات. حقيقة الصوم إمساك عن طعام وشراب وجماع، كل هذه مباحات الثلاثة تمسك عنها طاعة لله. لما؟ لأي شيء؟ لتعود نفسك عن الإمساك عن المحرمات كل أوان، كما أمسكت عن المباحات هذا الوقت من الليل والنهار، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. اللهم صلي وسلم عليه. والحديث فيه نكتة، فإنه تصحف عند بعض الناس، بعض القارئين، مر أبو هريرة على قوم وعندهم شاة مصلية، هي تصلي الشاة، هذا من التصحيف، تصحيف الفهم وتصحيف النطق، ليست مصلية وإنما مصلية أي مشوية في النار. ولهذا قال موسى لعلكم تصطلون، يعني يأتيهم بجذوة من النار لعلهم يصطلون، يعني يتدفون بها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات، رواه البخاري. وفي رواية له ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. اللهم صل وسلم عليه. هذه شهادة من أنس ابن مالك النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنهم، وقد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 10 سنين. قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على أخوان، أي على طاولة، على شيء مرتفع، إنما هو حصير أو صمت من جلد نطع، لم يأكل على أخوان. وفي رواية في البخاري لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على سكرج، أي على أطباق فيها أنواع الطعام مثل ما تحطونه الآن. ثم إذا وضع تبيهم يشكرون يصورون ويفاخرون فيها غيرهم، هذا واجب فلان وهذه كرامة فلان، فتذاع في الوسائل رياء وسمعة، يعني بين قوسين هياط، فيلحقون بذلك ماذا؟ انتقاد الناس عليهم من العقلاء، وحسد الناس لهم، وتغيظ الضعفاء مما هم فيه من البطر، وأيضا يراؤون بذلك غيرهم ليس لله. أذكر قبل مديدة ما هي بعيدة، لما كنا النساء يصورن في الإنستغرام موائدهن يعيب عليهم الناس، الآن ما عابوا عليه بالأمس فعلوه اليوم، سبحان الله العظيم، ما كأنهم يفهمون ولا يفكرون، لكنه الأمر يبدأ نادرا فيستعظم، ثم يتوارد عليه الناس فيكثر الإمساس ويقل معه الشعور والإحساس، فما أنكرته بالأمس تفعله اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان، على مائدة فيها أطباق. في الرواية الأخرى يقول أنس ما رأى بعينه شاة سميطة، أي مشوية بعدلها، يعني مفطح محطوط على المائدة بجنوبها، ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام. قارنوا بين هذا وبين حالنا يا أخواني، هذا يوجب الحذر والخوف الشديدين، ويوجب أن نحذر من البطر والكبر والتعالي، وأن نحمد الله على نعمه ونواسي الضعفاء بأن نحس بإحساسهم، وأن نجوع حتى نتخفف من الدنيا، ما هو بالجوع الذي يمرضك، لا، أن تتخفف من الدنيا، فإن نفسك إن قويتها ملكتها، وإن جمحت عليك ملكتك، ومن وسائلها أن تؤدبها بالصيام والجوع طاعة وعبودية لله سبحانه وتعالى. وما أكل من خبز الرقاق، أي مرقق، إما بتخميره وخلطه، وإما بترقيقه بالإدام، وهو الذي قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، اللهم صل وسلم عليه. اعتبر بين حاله عليه الصلاة والسلام في مطعمه ومأكله ومشربه وبين حالنا، اعتبر في حاله صلى الله عليه وسلم في مسكنه وبين حالنا، حجراته التي بناها تسع، كل حجرة منها ستة أذرع في ستة أذرع، نحو ثلاثة أمتار في ثلاثة، هذه حجرات النبي عليه الصلاة والسلام. تبيه ما حط مجالس ومقالط يفاخر فيها الناس، وهو أكرم عباد الله عليه الصلاة والسلام، لتعلموا الفرق بين الأمرين، بين من كرمه جبلي وبين من كرمه للرياء والسمعة والمهايطة. ترى حجراته حمامات بعضكم أكبر منها وأوسع منها، لا مطابخكم بل دورات المياه صلى الله عليه وسلم. لباسه، شأنه، وقد آتاه ربه الدنيا فلم يبغها، وتمنى مرافقة ربه في الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم صل وسلم عليه، وهو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. فإذا رأيت أهل الدنيا أيا كانوا شاكرين أو ناكرين فلا تغتر بما معهم، وأدب نفسك ألا تطمح بهم وما عندهم وما وضعوا وما أوتوا، وتمنى الآخرة، تمنى عيشا لا كدر معه وهناء لا سوء معه، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، يقوله نبينا عليه الصلاة والسلام والصحابة يرددون وراءه. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، رواه مسلم. الدقل تمر الرديء. تبيه ما عين الخلاص ولا السكري ولا أنواع الرطب والتمور الفاخرة التي يتفاخر فيها الناس، ومنهم من إذا ذكروا هذه النعم وأكثرهم غابت عنهم حمد الله وشكره. منين شريت الخلاص الطيب اللي كأنها جنيهات؟ منين عينت السكر الفاخر المفتل أو الجلكسي؟ هذا همهم، نظر قصير وأمل تحت رجليهم. يقول النعمان بن بشير ابن سعد الأنصاري رضي الله عنهما: ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من الدقل. الدقل أنواع رديئة من التمر، أنواع رديئة لا يأكلها الأكابر وأهل الدنيا، دقل نبوت، ومنها ما هو شيص ومنها ما هو قليل الطعم صلى الله عليه وسلم. ولما جيء له بتمر جنيب من خيبر، التمر الجنيب منظره ومطعمه فاخر حسن، تراها البرني يا أخواني، هل الآن ليس له قيمة عند أهل التمور؟ البرني تمر أحمر، وإن كنز صار أسود. فقال صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، نشتري الصاع من هذا بالصاعين من غيره. قلبه متعلق بالحلال والحرام حذرا وطلبا وبطاعة الله جل وعلا. قال: أوه أوه، عين الربا عين الربا، ما نظر إلى فخارة التمر وإلى حسن كنزه وطيب مذاقه، وإنما نبه إلى الربا في البيوع. عين الربا عين الربا، يبيع صاع بصاعين في المكيل المدخر. قالوا: ما نصنع يا رسول الله؟ قال: بيع الجمع بالدراهم، الجمع التمر الحويل، تعرفون الحويل الآن حويلكم في الثلاجات ترى في الفريزلات، هذا الحويل، وإلا لو كان خارج ثلاثة أسود ما تبونه، يرمى في الزبالات للأسف، مع أنه مع أنكم أنتم أو آباؤكم القريبين منكم ما شبعوا منه، لكن هذا الزود إن كان من حويل فهو في الثلاجات محفوظ، تخرجه كأنه كان تمر اليوم تمر هالسنة. بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم اشتري بالدراهم تمرا جنيبا، يقوله صلى الله عليه وسلم. كل هذا يا أخواني على ما ترجم عليه المصنف في فضل الجوع والتخفف والتقلل، لأنك إذا جعت رضخت وتواضعت وأحسست بحال غيرك، فكان هذا أدعى لك تنبيها من الغفلة والقسوة التي في قلبك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومآلنا، وأنزلنا منها فردوسك الأعلى عليين صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم، وأن يلجنا إياها بغير حساب ولا عذاب، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا هو أكرم مسؤول، وهو سبحانه أعظم مرجي مأمول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم تفضل، ما أسمعك يا أخي، وراك تهمس همس، وش تقول؟ يقول: تحدثت في شخص من غير أن أذكر اسمه بما يعيبه، هل هي من الغيبة؟ إن كان هذا الشخص وصفته بوصف في فعله يعرفه المخاطب فهذه غيبة، لأن الوصف قام محل التعيين. أما إذا كان لم يعلم لا بنصفه لا بنعته ولا بوصفه، ولم تعينه بعينه، فلا يعد هذا من الغيبة، لكنه ذريعة لها. انتبه، اليوم ما تحدده لا بوصفه ولا باسمه، باسر تحدده، انتبه من لسانك وهذراته وشذراته، والله أعلم. نعم. سم. لا لا، سم ذكرناها بالتفصيل لما فسرنا قول الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث، يراها أثر النعم عليك فلا تكون شحيحا بخيلا. وهذا الشيء والتواضع وتحسس المحاويج شيء ثاني، فإن الإغراق في الدنيا سبب للغفلة. نعم. نعم، هذا القول ليس حديثا، وإنما قول لأمير المؤمنين أبي عمرو وأبي أبان عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ويروى عن عمر، يعني أن القرآن فيه وعد ووعيد، لكن بعض الناس ما ينتبه له ولا يرتدع به، فإذا جاء صوت السلطان أو معيبته هزته وأثرت به. ولهذا قال: إن الله يزع بالسلطان، أي يدفع به ويغير به، ما لا يزع بالقرآن. ولأن السلطان من هو؟ ظل الله في أرضه، إهانته إهانة لله، وإجلاله وإكرامه إكرام لله، لأنه الذي يقيم حدود الله ويناط به إقامة شرع الله، فإن قصر فبذمته، وإن أحسن وأجاد فله الأجر ومنفعته على غيره، والله أعلم. نعم. سم، شلون تجيبهم يصلون معك على الجنائز؟ أي نعم. يقول: هل يصلح أو يجوز أن نأتي بأهالينا، يعني بالنساء الزوجات والبنات والأخوات، إلى هذه المساجد يحضرن صلاة الجنازة ويحضرن مجالس العلم؟ نعم، هذا من العمل الصالح الذي يرجى بره، وحضور مجالس الذكر مما يرجى نفعه بإيقاظ القلوب من غفلاتها وإعراضها. نعم. سم، أي نعم. يقول: كيف نجمع بين أحاديث اليوم وما ترجم عليه المصنف من الآيات والأحاديث في فضل الفقر والجوع والتقلل من الدنيا، وما جاء في الحديث: ذهب أهل الدثور بالأجور؟ هؤلاء أهل الدثور تصدقوا، أوتوا مالا فتصدقوا به وبذلوا به وأدوا فيه حق الله وواسوا به غيره. إذا لم تفتنهم الدنيا ولم تغرهم، وإنما وظفوا المال في عباد الله وفي ما أباحه الله، وشكروا الله على ذلك، شكروه وأثنوا به عليه أنه المنعم به. هذا قارون الذي مرنا في أول الدرس خبره، وش قال في المال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، على علمي بوجوه التجارات والاستثمارات والبورصات العالمية وغير العالمية، وحسن تعاطيني في استغلالي للفرص. إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا ما جاني هذا المال إلا بتعب، فأضافه لجده واجتهاده وذكائه وألمعيته. وش النتيجة؟ أمهله ربي حتى خسف به وبداره الأرض، وهو أغنى من ذكر لنا في القرآن. مفاتيح خزائنه، المفاتيح الحالها من عظم أقفالها ينوء بحملها العصبة وذو القوة من الرجال. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.